بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وحدثني عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة: يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو أحد وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي أمرنا أو كنا نؤمر، فالآمر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا هو القبض، وهذا هو ما بوب عليه الإمام مالك رحمه الله. وفي حديث عبد الكريم بن أبي المخارق البصري ومن التابعين، ذكر أن هذه من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهو في الصحيحين. ووضع اليمنى، وضع اليدين إحداهما على الأخرى، هذا مجمل المراد به وضع اليمنى على اليسرى، لا أنه توضع اليسرى على اليمنى. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لما كبر وضع اليسرى على اليمنى، فأتى عليه الصلاة والسلام ورفع اليسرى ثم وضع عليها اليمنى. قال: وتعجيل الفطر حال الصيام. وهذا فيه مخالفة اليهود المبدلة. والاستيناء بالسحور أي تأخيره، استأنى أي أخر تأخير السحور. والإمام مالك رحمه الله في هذا التبويب يرد على من نسب إليه السدل في الصلاة. والسدل في الصلاة، وإن قال به بعض المالكية، لكن هو واجب في القبض واجتهاد يخالف النص. ولم يوافق في هذا إلا أهل البدع كالروافض والزيدية والإباضية. وما كان من مالك في السدل لعارض، وهو أنه لما ضرب رحمه الله لم يستطع رفع يده فيقبض بها. وفي سنن القبض 6 سنن: في القبض أي وضع اليد اليمنى على اليسرى فيها 6 سنن اجتمعت في مجموع الأحاديث، حديث أبي هريرة، سهل بن سعد هذا، وائل بن حجر، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر رضي الله عنه. السنة الأولى أن يضع الكف على الكف، الثاني أن يضع الكف على الرأس، الكف على الكف، كف اليمنى على الكف اليسرى، الثانية الكف على الرأس، الثالثة الكف على الساعد، سواء كان في أول أو في أثناء. السنة الرابعة قبض الكف على الكف، يقبضها هكذا. السنة الخامسة أن يقبض الكف على الرأس. السنة السادسة أن يقبض الكف على الساعد. فوضع اليد على اليمنى، اليمنى على اليسرى، القبض فيها واجب. إنما تفاوتت الروايات فيما هو السنة في محل الوضع، هل هو على الصدر أو على السرة أو ما دونها. هذه خلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في ذلك، ثم في وضعها على الصدر، ما المراد بالصدر؟ هل هم الثديان قريب النحر؟ هذا جاء عن سعيد الثوري، عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، أنه على الثدي قريب النحر. وجاء في مطلق الروايات في حديث وائل بن حجر وضعهما على الصدر. ما الصدر؟ مقدم الإنسان، ويشمل ما دون الثديين إلى سرة البطن، كل هذا صدر. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه يقبض باليمنى على اليسرى تحت سرته، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحنابلة الآن يرون أن وضعها تحت السرة هي موافقة للصدر، هي السنة أخذا لحديث علي، وأن الصدر واسع، لكن يخالفهم في هذا العرف واللغة. ما تحت السرة لا يسمى صدرا، لكن من أسفل، من أعلى البطن على السرة إلى دون الصدر، لدون الثدين، هذا هو صدر الإنسان، أي مقدمة. نعم. باب القنوت في الصبح. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة. فوب عليه بالقنوت في الصبح للرد على من يرون أن القنوت في صلاة الصبح سنة، وبناها على حديث عبد الله بن عمر أنه لم يكن يقنت في شيء من الصلاة. ماذا؟ لأن ابن عمر عرف عنه تتبع هذه السنة. أي نعم، أنه لا يقف في الصبح، كأنه قال لا يقف في الصبح، لكن جاء في حديث رواه عنه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقف في الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقف في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته. وقنوت في الصبح كما هو مذهب الشافعية وغيرهم، قال به غيرهم، مبناه على قنوت النبي عليه الصلاة والسلام لما قنت شهرا على رعل وذكوان. والصحيح أن هذا قنوت للنوازل، لا أنه على جهة الديمومة، إنما القنوت كان لعارض ونازلة، وهو استحراء الغفل في أولئك القراء. إذا كان السنة ألا يقنت، ماذا يفعل من صلى خلف من يقنت؟ هذه من المسائل الاجتهادية، كذلك الجهر بالبسملة من المسائل الاجتهادية، فإن جهر بها من الإمام أو قنت فيتابعه المسلم في صلاته، وإن كان لا يرى القنوت أو الجهر بالبسملة، لأن هذا خلاف في المسائل الاجتهادية، وفعل الإمام يرفع الخلاف، وإن كان السنة ألا يقنت وألا يجهر بالبسملة. نعم. جمع بين الصلاتين؟ لا، نظر الخادم لا يجمع، وإن رآه الإمام هذا لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، لأن موجب الجمع هي رخصة لم يأتي محلها. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. وفيه المعنى لا صلاة لحاق، والنهي، وهذا النفي تضمن النهي، فهل معناها لا صلاة صحيحة أو لا صلاة تامة أو لا لنفي الكمال المستحب؟ كل هذه مما يتطرقه النفي بقوله لا صلاة، تشمل البطلان وتشمل نقص الصلاة الواجب وتشمل نقص المستحب، والذي يحدد هذا في كل سياقاته ورواياته، إذ ليس فيه قاعدة مضطردة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحتقن، وهو من يريد القضاء، قضاء الحاجة، وعبر بالاحتقان لأنه أشد الحاجة، أشد من الغائب في تكرار الاحتياج إليه. وفي حديث عبد الله بن الأرقم كان رضي الله عنه يؤم أصحابه، أمره النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم الغائط فليأتي به قبل الصلاة لئلا يحجزه عن تدبر وخشوع في صلاته، فإذا صلى وهو حاق أو وهو يريد قضاء الحاجة فينظر في الصلاة هل عقل منها، فإن لم يعقل منها شيء وإنما هو في المدافعة، فالنهي هنا تطرق إلى نفس العمل في الصلاة الباطنة، وإن عقل منها جملة فهو آثم بهذا الفعل ما لم يكن العارض بالاحتقان، مثل من به سلس بول أو من به استطلاق عارض متكرر، فإنه يصلي على حالته، والله أعلم. نعم. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال يحيى: قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتألم خيرا أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. نعم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه ثم لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وهذه الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى الذي بوب عليه بقوله باب انتظار الصلاة، فإذا كان الموجب لمكثه وانتظاره هو انتظار الصلاة لا أن ينتظر أحدا، فهذا الذي يكون في صلاة ما لم يحدث عيد الإحداث الابتداع، والمعنى أعم، فإن الإحداث هنا نقض الوضوء، لأن نقض الوضوء يمنع من الصلاة وهو في حال انتظاره كأنه في صلاة، وهذا فيه اعتبار أن الوسائل لها حكم الغايات والمقاصد، فإن الانتظار لما كان لهذه الغاية كان له حكمها، وإن لم يكن الانتظار في نبي ذاته صلاة لكن له حكمها. يأتي هذا، فانتظار الصلاة قبلها أو بعدها، انتظر صلاة الظهر نضحى، انتظر بعد الظهر العصر، انتظر بعد المغرب العشاء، يشمله هذا، وإذا انتقض وضوءه شرع له أن يخرج ويتوضأ ويرجع ليستمر له هذا الفضل، ومن فضله أنه في صلاة، ومن فضله أيضا أن الملائكة تصلي عليه أي تدعو له، ومن فضله أنه في عمل صالح، أنه في عمل صالح. توسع الناس انتظار الصلاة فصارت المساجد بيوتهم أو مجالسهم، فهذا ينظر إلى النية، إن كان الحادي انتظار الصلاة فله حكم، وإن تكلموا في أمر الدنيا أو في أمورهم لأنه لم ينهى عن ذلك في المساجد، وإن كان لا قصده من الاجتماع أنسه بربعه وإخوانه في المسجد، ولم يكن حذف الصلاة له هو المعنى، فإنه لا يطال هذا الثواب. وكل ما جاء في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي هريرة هذا مما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مصلاهما هو، هل المصلى موضع الصلاة الذي صلى فيه فقط فيحرم فيه ولا يتجاوزه إلى غيره، أو أن جميع المسجد مصلى له؟ الحقيقة اللفظ يحتمل هذا وهذا، والأظهر والله أعلم أن المقصود بالشارع هو تشريف المساجد لا موضع الصلاة بذاته الذي صلى فيه. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الصبح في العشر الأواخر دخل معتكفه. معتكفه أين؟ هل هو موضع سجوده وصلاته؟ لا، في آخر المسجد، في آخر المسجد، دل على أن المسجد كله موضع لهذه، موضع لمصلاه. وهذا يحتاج إليه لمن أراد أن يقرأ، لمن أراد أن يمد رجليه في الزحام، يغير موضع الموضع الذي صلى فيه، فيرجع إلى الأخير، يتكئ، يستند، يضطجع. وكل المسجد هو مصلى لهذا المصلي. وهذا يجر على مسألة أخرى، ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، يراد بالمسجد المصلى وبالمصلى المسجد الذي صلى فيه. وإن كان في الاستعمال العام المصلى أعم من المسجد من جهة أن المصلى لم يوضع مسجدا بخصوص كمصلى العيد، فجاز دخول الحيض والنفساء فيه ومكثهن في المصلى، والمسجد لا يجوز لهن ذلك إلا عابري سبيل. ثانيا المصلى لا يصح فيه، المسجد لا يصح فيه البيع والشراء، والمصلى يصح فيه. ثالثا المصلى لا يتنفل له، والمسجد يتنفل له إذا أراد أن يجلس. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. الله أكبر. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. نعم. في حديث أبي هريرة ذكر هذه الفضائل العظيمة، ألا أخبركم يقول عليه الصلاة والسلام بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء في المكاره، إن كان الوقت حارا والماء حارا يسبغ وضوءه، وعكسه إذا كان الوقت باردا والماء بارد فهو إسباغ للوضوء. وكثرة الخطى إلى المساجد، المشي، والمشي هنا من الوسائل، وكذلك إسباغ الوضوء من الوسائل، فجعل لها الشارع صلى الله عليه وسلم أحكام الغايات بالأجر والفضل. وهذه من القواعد الجليلة التي هي كثيرة الفروع جدا، قال الشيخ ابن سعدي في نظمه وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما الزوائد؟ رجوعه من المسجد إلى بيته ما له علاقة بالصلاة، لكن يعتبر زائد له حكم الوسيلة، لأنه إنما رجع من بيته بعدما أدى الفريضة، رجع من العمرة من الحج إلى بلده، لم يزل في أثر العبادة. وكثرة الخطى للمساجد فيه استحباب البعد سكنا عن المسجد ليكثر خطاه إليه. وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة، منها أنه لا يرفع رجله بخطوة إلا رفعت له درجة، ولا يضعها إلا حطت عنه سيئة. ومنه فضل التبكير والمشي إلى الجمعة الذي جاء فيه الفضل العظيم. وقد هم بنو سلمة من الأنصار أن يرحلوا حتى يكونوا قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدون الخير، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما بلغه هذه الهمة لهم، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، خلوكم في مكانكم وتكتب آثاركم عند الله جل وعلا في مشيكم إلى المسجد. والمشي يشمل المشي راجلا ويشمل المشي على المركوبات بأنواعه، لأن باب الفضل واسع، فضل الأجر، إلا ما جاء مخصصا ومشى ولم يركب كما في المشي للجمعة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا كما سبق في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، لأن المرابط مجاهد، والرباط نوع من أنواع الجهاد، وإن لم يكن في هذا الرباط في أثنائه القتال، فإن الرباط رباط ساعة خير من عبادة كذا وكذا لفضله. في خبر سعيد بن المسيب: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا أن يريد الرجوع إليه، سواء رجع إلى مسجده أو إلى مسجد آخر، كأصحاب الفضيلة الأئمة أئمة المساجد يحضروا يدركوا الأذان في مسجد لدرس أو محاضرة أو لعارض وينوي أن يصلي في غيره، فهذا الفعل جائز مأذون فيه. الممنوع ما هو؟ الممنوع أن يخرج من المسجد ولا يصلي، لا في هذا المسجد ولا في مسجد آخر، وهو فعل المنافقين، وهو الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من خرج من المسجد بعد النداء فقد عصى أبا القاسم. نعم. وشو؟ هل يعتبر صغيرة أو كبيرة إذا خرج ولم يعد؟ يعتبر كبيرة، لأنه شبه بالمنافق، والمنافق توعد بالنار، فيلتحق عندئذ بالكبائر. نعم. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. وهذه مسألة صلاة ركعتي المسجد، وهي تحية المسجد كما اصطلح عليها الفقهاء، تسميتها تحية المسجد من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح الذي لا غضارة فيه. والإمام مالك رحمه الله، وهو قول محمد بن الحسن، أن تحية المسجد من النوافل المستحبة ليست الواجبة. ولنا في وجوبها هذا الحديث المخرج في الصحيحين: إذا بقتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ويدل على ذلك حديث سليك الغطفاني المخرج في الصحيح في مسلم أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال: هل لا صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. مما يؤكد الوجوب، فإن اجتماع الخطبة في ذاته وشه واجب، ومع ذلك أمره أن يصلي، والصلاة لا شك أنها تتعارض مع اجتماع الخطبة. ما الصارف عندهم من الوجوب إلى الاستحباب؟ كأن الصارف والله أعلم أنه عمل تابعين لدركهم مالك في عمل أهل المدينة، فإن عمر بن عبيد الله فإن عمر بن عبد الله كان يجلس ولا يصلي الركعتين وغيره، وهذا الذي جعل مالك يرى أن هذا من حسن من المستحبات ليست من الواجبة، ولكن هذا الصارف ليس بذاك من حيث القوة، والله أعلم. نعم. هذا جعلوه صارفا عن الضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر أنه قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، لكن هذا محجوج بأحاديث أخرى في وجوب صلاة الجمعة صلاة العيدين مما جاءت الشريعة بإيجابه، ومنها صلاة ركعتين المسجد لمن أراد الجلوس، ولهذا صلاة الركعتين هي لمن أراد الجلوس لا لمن أراد الصلاة، بدليل أنه لو أقيمت الصلاة فلا ينشغل الركعتين وإنما يدخل في الصلاة مباشرة، كذلك في من دخل ونوى بالركعتين الراتبة فأدى الركعتين. نعم. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا فيه وضع الكفين أو اليدين على الأرض ويسجد عليهما إذا كان لحاجة. ما الحاجة؟ كبرد شديد وحر شديد ومطر، وهو سجد على أعضائه لأن اليدين من أعضائه، وذكروا مثل ذلك لو وضع شيئا من غير يديه مثل ثوبه أو طرف عمامه أن هذا جائز للحاجة، فإن كان لغير حاجة وباعثه الكبر فهذا حرام، هذا حرام، فأما ما كان لحاجة فهذا مشروع. وقال ابن عمر اليدان تسجدان كما يسجد الواجب بأنه سجد على أعضائه لله سبحانه. نعم. باب الالتفات والتصديق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ فقال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصديق التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصبيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصبيح للنساء. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به، فالتفت فغمزني. وهذا فيه فضيلة عدم الالتفات والإقبال في صلاته على جهة الإمام جهة القبلة. والالتفات نوعان: التفات إلى الخلف والتفات إلى الجانب يمنة ويسرة. فأما الالتفات بيمنة ويسرة فهذا ينقص الكمال، وقيل بالتحريم، لأن النبي نهى عن الالتفات في الصلاة كالتفات السعد. وأما الالتفات إلى الخلف فيبطلها، لأنه خالف جهة القبلة التي أمر باستقبالها إلا لحاجة. وهذا هذه الفضيلة جاءت في أبي بكر وفي ابن عمر، كان لا يلتفت في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، والناس تضرروا بالتأخير فأقام بدلا الصلاة. وفيه أنه يجوز أن يصلى قبل الإمام الراتب بعذره، عذر التأخير الذي يشق على المصلين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو بكر يصلي بالناس، فأصبح يصفقون على التصفيح، تصفيح وضرب صفحة اليد بصفحة اليد، ولم يكن أبو بكر يلتفت حتى أكثر من التصفيح فالتفت. والالتفات هنا محتمل، الالتفات الذي عكس فيه القبلة أو الالتفات دون ذلك. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أما كان، لأنه خلص إلى الصف، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله، قالوا هذا فعل وذكر من جنس الصلاة فلا يبطله. حمد الله ورفع يديه لماذا؟ لهذا العارض، لأن الرسول أقره على ذلك، ولأن الله سلم رسوله. ثم إنه تأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم فصلى بالناس، فجاء بالحديث شاهد منه: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه أي عرض عليه عارض شيء في صلاته فليسبح، الذي بحق الرجال، سواء سهو في الصلاة وقع أو عارض من العوارض الأخرى، شب حريق أو سقط أحد. والنساء يصفقن، لأن الشريعة جاءت بستر المرأة في صوتها وإن كان صوتها ليس بعورة. نعم، التصفيح هو التصفيق. أي نعم، وإن كان التصفيح أوسع من التصفيح أن يضرب بيده على صفحة فخذه. نعم. نعم، الخضوع في الصوت هو المحرم، ولهذا ألحق خضوع هذا الصوت بالعورة، لا أن مجرد الصوت عورة. فإنهن كنا يسألن النبي عليه الصلاة والسلام ويراجعنه الحديث ويسألن غيره، ولم ينهى النساء عن ذلك، إنما نهاهن الله عن قوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سواء طمع أو لم يطمع، خضوعها بالقول محرم. خضوع المرأة بالقول على نوعين: النوع الأول نوع متقصد منها، وهو نوع إغراء، حتى لو كان الكلام في أمر عادي هذا يثير الرجل. النوع الثاني غير متقصد، وإنما هو طبيعة وسجية لها، وهذا تنهى عنه أيضا حتى ما تتعود الرخامة في صوتها. ولهذا بعض المستفتيات تصلنا تعودت على الخضعان بالقفل، فتقول: أنا هذا الصوت. أقول لها: هذا ما تعودت عليه، إذا كلمت الرجال لا تتكلمي بهذه الطريقة، لأن هذا مما يفتن الرجل ويفتن إلى المرأة في المرأة. نعم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا. وفي هذا حرصهم رضي الله عنهم على إدراك الجماعة، جاء هذا عن زيد وجاء عن أبي بكرة، وأنه دب راكعا حتى التحق بالصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت أو زادك الله حرصا ولا تعد. رواية ولا تعدو، ففيه أن الصلاة في نفسها صحيحة، أن الصلاة في نفسها صحيحة لما أدركها والإمام راكع، لأنه بإدراك الركوع يدرك الركعة مع الإمام. نعم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي في التشهد الأول والتشهد الثاني، فالتشهد الأول واجب مع الجلوس له، بل واجب الصلاة مع الجلوس، لو قلنا الصلاة لصحت أن تكون واقفة أو ساجدة لكن مع الجلوس له، ويسقط الوجوب بالسهو عنه، وهو ركن في التشهد الأخير. جمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة، قول ثالث أنها مستحبة. القول بالركنية هو رواية في مذهب الإمام أحمد، رجحها واختارها الشيخ المجدد رحمه الله، ومضى على ذلك علماء الدعوة الإصلاحية، لأن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة 14، لهذا لا تصح الصلاة إلا به. وهذا فيه رد على من اتهم الشيخ ودعوته بأنها تجفو رسول الله، كيف تجفوه وهم الذين جعلوا الصلاة عليه به التشهد الأخير ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. صيغ هذه الصلاة متنوعة، منها ما جاء في حديث بشير بن سعد، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة في الباب حديث سهل بن سعد الساعدي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تلميذه ابن القيم والسنة أن ينوع في هذه الصيغ، ينوع فيها في صلواته فرضها ونفلها، كما سبق مثله في دعاء الاستفتاح. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر مر فصلى على النبي اللهم صل على محمد صلاة الإبراهيمية، وصلى على أبي بكر وعلى عمر أي دعا لهما، وهذه لم تعرف إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم من سفر، فقيل بالاستحباب وقيل بعدم الاستحباب، فمن قال بالاستحباب أخذها من فعل ابن عمر، ومن قال بعدم الاستحباب لأن الصحابة لم يفعلوها ولم يرشدوا إليها اكتفاء بأنه يصلي على الرسول عند دخول المسجد، وهذا الثاني هو الأظهر أن هذا غير مستحب، وإنما يصلي على النبي في كل أحواله، ومنها دخول المسجد وخروجه منه. وفي الحديث استحباب غشيان المجالس إذا كان مما ينتفع في غشيانه إياه، فإنه عليه الصلاة والسلام غشى مجلس سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان من هذا الغشيان هذه الفوائد، أنهم سألوه كيف أصلي عليك. ولما سكت أشفق الصحابة عليه أنهم سألوه ما لا يليق به يتعلق بذاته. ثم جاءت هذه البشارة. وفي هذه الصيغة الصلاة الإبراهيمية أنها أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب العمل في جامع الصلاة. مقصود جامع الصلاة أو جامع الشيء أحاديث عامة جامعة تشمل هذا الباب، أي طريقة عند الحافظ عند الإمام مالك. ومثله لما جعل الحافظ بن حجر باب جامع في آخر إيش؟ البلوغ، يعني يجمع أحكام هذه العبادة أو هذا المنصوص عليه. نعم. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، أن الله يكشف له غيبا ستره عن غيره، وتلك النوافل، وأنه يصلي بعد الجمعة ركعتين إذا صلاهما في البيت. وجاء عن ابن عمر أنه يصليهما أربعا قال يصلاها في المسجد. وهذا من المواضع التي ذكر فيها العلماء الخلاف والاختلاف بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. فالظهر نوافلها أربع أو ثنتان قبلها وأربع أو ثنتان بعدها، الجمعة لا نافلة قبلية فلها، وبعدها أربع يصلىها في المسجد أو ثنتان يصلىها في البيت. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. في هذا النوافل الجامع هنا لأنها من النوافل، كان يأتي قباء راكبا يأتيها ماشيا. في أي أيام الأسبوع يأتيها؟ السبت، في يوم السبت. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أي ينقر في صلاة. فهذه من السرقة التي تدخل في الكبائر، لأن السرقة فيما دونها كبيرة، وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاة. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإن النعمان بن مرة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء هذا في معناه أحاديث أخرى عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وهذه في النوافل دون الفرائض، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو مأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. ومعنى ذلك أنه يومئ ولا يحتاج أن يرفع شيئا إلى جبهته ويضعها عليه من تراب أو غيره. وهذا لأن السجود والركوع والقيام كلها من أركان الصلاة واجبة مع القدرة، فإن عجز فيأتي ما استطاع بالإيماء. نعم. سأل الله إليك، الأحاديث التي فيها الإيماء دائما يشار إلى أنها بالرأس، لا يذكر فيها الجذع، يوم بجذع. الحقيقة أن الإيماء يشمل هذا وهذا، أكمل الإيماء بالجذع إن استطاع، فإن لم يستطع يكفي برأسه. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصل قبلها شيئا. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. نعم. رد عليه السلام كلاما قال عليكم السلام وهذا كلام وإنما يعفى عنه إذا كان جاهلا إن كان غير جاهل فطب به صلاة. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليكم أحدكم تصلي فأشر بيده والإشارة مطلقة بالإصبع أو باليد أو بما يدل عليه رده السلام أو برأسه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فابن عمر يرى أنه لا تصح صلاته مع الإمام بعد السلام يصلي الصلاة التي نسي ثم يأتي التي بعدها ليحصل به الترتيب ليحصل بذلك الترتيب. والوجه والقول الثاني أنه يصلي هذه الصلاة الحاضرة ثم إذا سلم صلى تلك الصلاة المقضية وصدق عليه أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا حاجة أن يعيد الصلاة الثانية وهذا أظهر والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شقي من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله رضي الله عنه فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وهذا مستحب جهة انصراف الإمام إن شاء يلتفت من جهة اليمنى وإن شاء من جهة اليسرى كلاهما جاءت به السنة. وهذه المسألة يشدد فيها عوامنا فإن لم ينصرف عن الجهة اليمنى ربما أنكروا عليه إنما جاءت السنة بهذا وهذا. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أأصلي في أطن الإبل فقال عبد الله رضي الله عنه لا ولكن صل في مراح الغنم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال يحيى قال مالك وكذلك سنة الصلاة كلها. هذا من اللغز ما هي الصلاة التي يجلس في كل ركعاتها فقال هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة قال مالك وكذلك سنة الصلاة كلها بمعنى ماذا المكتوبة إذا فاتت تجلس في كل ركعاتها. لكن في حديث النهي عن الصلاة في معاطل الإبل لماذا هذا النهي؟ لأن المعطل مكان عطونها سواء وهي فيه ولا وهي ما هي فيه. هذا مما اختلفت فيه وجهات أهل العلم. قيل للنجاسة والنجاسة من أين تأتي؟ أخذ الحنفية فيه بنجاسة البول والروث وهذا خلاف الصحيح فإن روث مأكل اللحم وبوله إيش طاهر. وقيل لنجاسة الناس فإنهم يتقون بالإبل عند بروكها وعطونها فيقضون حوائجهم. وثمة وجه ثالث، أنها لأنها موضع الشياطين، فيشمل النهي عنها حال وجودها وحال عدم وجودها في معاطنها، يسمونها بالمراح ولا لا؟ وهذا هو الأظهر، فإن شبها عظيما جعله الشارع بين الإبل والشياطين. لهذا في الحديث أنها خلقت من شيطان، أي من طبع الشيطان، وعلى كل شارف منها شيطان. وأمر الناس إذا أكلوا لحمها أن يتوضأوا. فهذا والله أعلم هو مؤدى هذا النهي، ولم ينهى عن الصلاة في مرابض الغنم، والصلاة في معاطن الإبل حتى وإن كانت غير موجودة، فإن الصلاة فيها وهي موجودة إذا قام يصلي في الليل قد تقوم الإبل وتشغله عن صلاة وتؤذيه. لكن النهي عن الصلاة في المعاطن والمرابض يشمل وجودها وعدم وجودها. هذا اللي بدالي فيها والله أعلم. الإخوان عندكم فيها شيء؟ حكمة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل دون مرابض الغنم. في شيء يا مشايخ؟ نقف عند هذا الموضع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.